بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر فإذا إلى ربك يومئذ المستقر. فإذا برق البصر وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا Amen. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر ألم يكن نطفة